جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. لما ذكرنا الأحاديث الواردة في الإرداف، في الإرداف الأحاديث الواردة في الإرداف، هل يدخل في ذلك ما يسمى ما يكون الآن من الإرداف على الدراجة النارية؟ والله ما في بأس إذا كان في مجال، وأنه فيه وهو يكون في مجال، لأن كثيرا ما يحصل الإرداف هذا، فإذا كان ما يترتب عليه مضرة يعني ما في بأس. لقد تكون يعني المرأة ما ليس ذكر مع ذكر، الإرداف المرأة على الدراجة النارية، يعني إذا كان المرأة من محارمة، إذا كان المرأة من محارمة ما في بأس. لما ذكرنا كلمة إكاف، ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وعليه إكاف، يقول هذه الكلمة الآن تستخدم على أنها علامة لشركة تنتج بعض الأقمشة والثياب، هل فيها حرج؟ إيش كلمة إكاف أصبحت الآن علامة على إحدى الشركات المنتجة للثياب. الثياب؟ إيه. الثياب؟ نعم. والله هذه الإكاف هو برثعة الحمار. نعم. أقول هذا وضع الاسم في غير محله. نحن نقول الآن يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. إيه. يقول هل يمكن هذا كذلك الحمل على السيارة؟ نعم، الحمل على السيارة يعني كذلك، إلا أنه إذا كان يخشى أن يترتب عليها مضرة، يترتب مضرة بأن يعني يحصل حوادث بسبب يعني التثقيل عليها أو زيادة الركوب عليها، بحيث أنه ذلك يؤدي هذا الكلام، يعني حتى لا يحصل لهم يعني شيء بسبب هذه الكثرة التي تكون عليها. نعم، يعني هو الكلام على يعني كون تحصل السلامة، أما بالنسبة للسيارة إذا عطبتهم يعني سيعطبون معها، إن وإلا هي تتلف عليهم، ولكن هناك مطيقة لأنها حيوان، وحيوان يعني لا يعذب. وأما مثل هذا حديد، يعني إذا زيد في حمولته يمكن يترتب عليه يعني مضرة للراكبين، بأن يحصل يعني بسبب ذلك يعني حادث بسبب ذلك يترتب عليهم مضرة، فتذهب السيارة وقد يذهبون معه. هل يجوز إهداء القرآن المصحف للكافر رجاء هدايته؟ أبدا لا يجوز. إذن يعطى مترجم ترجمة المعاني؟ ترجمة ما فيه. نعم. هل قول البخاري وتابعه ابن إسحاق عن نافع يدل على أنه يأخذ بالشواهد والمتابعات؟ هو طبعا هو يفعل كثيرا يعني ذكر المتابعات والشواهد. يقول كيف الجمع بين حديث أبي موسى في النهي عن رفع الصوت بالتكبير اربعوا على أنفسكم، وبين حديث ابن عباس أنه كان يعرف انقضاء الصلاة حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كان يرفعون صوتهم بعد الصلاة. هذا ما في يعني ما في رصوت هذا رأينا.